قال رحمه الله: باب المشي إلى الجمعة، وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى: وسعى لها سعيها، وعمل لها عملها، أي عمل للآخرة، سعى لها سعيها، عمل لها عملها، ولم يظفر ولن يظفر بها أحد إلا بالعمل، فلا بد من العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهو سبب من الأسباب. والذي ما عنده صلاة ولا شيء من الأعمال فهذا ما يسعى للآخرة وليس له سعي، وإنما الذي يظفر بها أي بالجنة من كان له سعي، والله المستعان. فإذا معنى السعي في الآية: فاسعوا إلى ذكر الله، أي العمل، امشوا واذهبوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، اذهبوا واعملوا وامشوا إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود به العدو، فإن العدو كما سيأتي منهي عنه، فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، عليكم السكينة. وهذا في الصلوات ومنها الجمعة إذا أقيمت الصلاة، يشمل الجمعة التي هي المقصود هنا ويشمل غيرها، فهذا منهي عنه. فلذلك ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد ذكره للآية وتفسير الآية عند السلف، وأن المقصود بها العمل، هذا الذي عليه أكثر المفسرين. فاسعوا إلى ذكر الله، المقصود بذلك العمل والذهاب إلى العدو والإسراع والهرولة، هذا منهي عنه فلا تأتوها تسعون. فهذا فقه البخاري رحمه الله في الجمع بين السعيين المذكورين في الآية والحديث، وأن السعي الذي في الآية المقصود به الذهاب والعمل والمشي إلى الجمعة مع تقارب الخطى، والسعي المذكور في الحديث المنهي عنه هو العدو والإسراع والجري، هذا لا يصلح، ولا ينبغي لشخص أن يجري أو يسعى ويعدو حتى ينقطع نفسه ويتضرر، هذا منهي عنه في الجمعة وفي غيرها من الصلوات، وسيأتي الكلام على ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ، وهذا حكم أيضا من أحكام الجمعة. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. قال: حدثنا علي بن عبد الله، تفضل، أبو الحسن المديني، علي بن عبد الله بن جعفر، ما حال أبيه؟ عبد الله بن جعفر ضعيف، سئل عن أبيه قال: الوالد ضعيف، وما فيه محاباة في الدين، لأنه لو سكت لحصل تغرير بوالده فهو من رواة الحديث، أو لو وثقه لكان التغرير به أكثر، وصححت الأحاديث من طريقه ولم يقلها رسول الله بناء على توثيق ابنه. صاحب البيت أدرى بما فيه، وأهل مكة أدرى بشعابها. قال: حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، نعم، أبو العباس، الوليد بن مسلم أبو العباس، وهو من يدلس، أوصف في التدليس، دمشقي، أبو العباس الدمشقي. قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم، نعم أحسنت، أبو عبد الله، عند من؟ أبو عبد الله، الله يبارك فيك، نعم، أبو عبد الله الدمشقي أيضا. قال: حدثنا يزيد بن أبي مريم، قال: حدثنا عباية ابن رفاعة، عندك، نعم أحسنت، أبو رفاعة، عباية بن رفاعة ابن رافع ابن خديج، أبو رفاعة. قال: أدركني أبو عبس، وأنا، ما عند من أبو عبس؟ من هو هذا؟ نعم عبد الرحمن، أحسنت. قال: أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ما أحسن هذا! هنيئا لرواد الجمع الذين اغبرت أقدامهم لأجل الجمع وحضور الجماعات، فهذا في الجمعة وفي غيرها، فإنه كله فيه اغبرار أقدام في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الجهاد في سبيل الله. من اغبرت قدماه في سبيل الله، انظر إلى الاستدلال بهذا الحديث العام، مع أنه ربما ورد في الجهاد في سبيل الله، ولكن هذه أيضا عبادات يأتيها الشخص وهي في سبيل الله، سواء كان الحج أو كان الجهاد أو كان الصلاة أو كانت الجمعة على وجه الخصوص، لأن الاستدلال عليها هنا، فهي في سبيل الله. كم يكون الشخص في سبيل الله؟ في خمس صلوات في سبيل الله، وطلب العلم في سبيل الله، وكل الأعمال الخيرية جلها في سبيل الله. ولكن الزكاة لا تعطى لكل من كان في سبيل الله ويقال هذا جاء إلى الجمعة في سبيل الله الزكاة تحل له، لا، هي مقصورة على باب الجهاد على الصحيح. ومنهم من أدخل الحج، ومنهم من أدخل طلب العلم، والذي يظهر أنها يقتصر فيها على الجهاد، ولا يدخل في ذلك طلب العلم وهو في سبيل الله، ولا يدخل الجهاد، ففيه خلاف قوي أيضا على أنه في سبيل الله. جماعة من أهل العلم يرون أن الحج لا بأس أن يعطى الشخص من الزكاة لأجل أن يحج إذا لم يجد مالا يحج به، لأنه في سبيل الله، لو أعطيتها لكان في سبيل الله. وقد اشتكت زوجها عنده جمل وتريد أن تحج عليه، فقال: لو أعطيتها لكان في سبيل الله. قال: أوقفته في سبيل الله، جعلته في سبيل الله، هذاك الجمل ما أركب إلا ما كان في الجهاد. قال: لو أعطيتها تركب لكان في سبيل الله. فاستدلوا بهذا على أن الحج أيضا في سبيل الله، فلا بأس بإعطاء الزكاة لمن لم يستطع الحج أن يحج بمال الزكاة، لأن الحج في سبيل الله، والذي يظهر لا يوسع النص، فهذا له تأويل كما تقدم معنا في أحكام الزكاة هذا الحديث. فيبقى سبيل الله بالنسبة للزكاة الجهاد. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله. والأدلة إما نصوص وإما عامة، ولا بأس أن يستدل بالعام على مثل هذه المسائل، ومنها الصلاة وغير ذلك أنها في سبيل الله. واستدل بهذا الحديث الذي استدل به غيرك من أهل العلم على الصلاة، على طلب العلم، على غير ذلك ما هو في سبيل الله، فإنك تؤجر على نقل الأقدام في مثل هذه الطاعات العظيمة، تؤجر لأنها منقولة في سبيل الله، ومن اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. محروم الذي لا يصلي، محروم والله، محروم الذي لا يحضر الجمع والجماعات، ايش من أجر مع سيلقى الله هذا ما يصلي. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. هذا مثل هذا الحديث يحفظه طالب العلم مع الاستدلال به من أبي عبس رضي الله تعالى عنه، فهو صحابي رضوان الله تعالى عليه، ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ويستدل به على ما ذكر. قال: حدثنا وقال إبراهيم، قرأنا قرأنا إبراهيم سعد الزهري، إذا أذن مؤذن. قال: حدثنا آدم، عند من؟ آدم بن من؟ خالد، نعم أحسنت، آدم بن أبي إياس. وأبو إياس ما اسمه؟ أبو إياس أبو الحسن، عند الحسن، عبد الرحمن. وكنيته؟ كنية هذا آدم أبو الحسن، أحسنت. قال: حدثنا ابن أبي ذئب، تكرر معكم، نعم أحسنت، ابن أبي ذئب عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ابن المغيرة أبو الحارث، وهو يتكرر معنا، قرشي مدني. قال: حدثنا ابن أبي ذئب. من الذي قال في مالك أنه يستتاب وإلا يقطع رأسه؟ يقطع رأسه هو هذا ابن أبي ذئب رحمه الله، تنازعوا معه في الاستدلال بحديث المصراه وما ألا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومالك ما كان يرى الخيار خيار المجلس رضي الله تعالى عنه، يعني تفرق الأبدان أو خيار المجلس لابد من الانتقال، ما يرى هذا رضي الله تعالى عنه رحمه الله، ولعله لم يبلغه النص أو تأول ببعض التأويلات، فشدد ابن أبي ذئب غيرة على الدين وقال إما أن يستتاب ويضرب عنقه، وهذا ما هو صحيح ولا يقال مثل هذا في مالك، لكن يعتذر لهم رحمهم الله إذا حصل بينهم مثل هذا. قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة، سعيد بن من؟ مسيب، أحسنت، كنيته أبو محمد. وقال الزهري عن سعيد بن المسيب أبي محمد وأبي سلمة، تفضل، ابن عبد الرحمن بن عوف، أحسنت، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثنا أبو اليمان عند الناحية ذا حكم بن نافع، أحسنت، قال أخبرنا شعيب عند من؟ نعم، أبي حمزة، اسم أبي حمزة دينار، أحسنت، شعيب ابن دينار، قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ما إعراب جملة تسعون؟ فلا تأتوها تسعون، نعم جملة حالية، فلا تأتوها ساعين، فالجملة في محل نصب حال، فلا تأتوها ساعين، فلا تأتوها تسعون وأنتم طيب تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة، ما إعراب جملة عليكم السكينة؟ حالية، أحسنت، تمشون حال، والجملة الإسمية حال، الفعلية والإسمية وهي بالواو، وعليكم السكينة لأن الجملة الحالية تقترن بالواو كما في بعض النسخ، وعليكم السكينة وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال حدثنا عمر بن علي عند من؟ نعم، أبو حفص ابن بحر، قال حدثني أبو قتيبة، نعم سلم ابن قتيبة، أبو قتيبة سلم ابن قتيبة، أبو قتيبة قال حدثنا علي ابن المبارك عند من؟ ما ذكروا له كنية فيما أعلم علي المبارك، هو الألهاني البصري، وينظر هل له كنية أم لا ذكرت، أعني عن يحيى بن أبي كثير، اللي عند غيركم ما في إلا أنتم في الحلقة، تفضل، نعم أحسنت، تكرر معنا يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، أبو نصر، قال عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة، تفضل، أبو يحيى، نعم أو نعم أبو يحيى، والده أبو قتادة، أبو يحيى وليس أبو إبراهيم، لعله يقال أبو إبراهيم لكن أبو يحيى الذي يعرفه، قال عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه، من أبوه؟ أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري، أحسنت، لا أعلمه إلا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، هذا إذا كان خارج المسجد، الإمام جاء من جهة الباب هذا فلا نقوم حتى نراه، أما إذا كان داخل المسجد فنقوم إذا قال قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأن الإمام موجود بيننا، فإذا قال قد قامت الصلاة قمنا ونحن جالسون، كنا جالسين فنقوم عند إقامته للصلاة قد قامت الصلاة، لكن إذا كان خارج المسجد ودخل وكان خارج المسجد سيدخل علينا فلا نقوم حتى نراه، فإذا رأيناه مقبلا قمنا. وقد كان بلال يتحين دخول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رآها أقام الصلاة وقام الناس بعد ذلك. وأما إذا كان الإمام داخل المسجد فإننا نقوم عند قوله قد قامت الصلاة، وهذا أحسن ما قيل. ومنهم من قال نقوم عند ابتداء الإقامة، إذا أقام ابتداء الإقامة قمنا، لكن المناسب عند قوله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة نقوم بعد ذلك. ومن قام عند ابتداء الإقامة لا بأس، قد قال به بعض أهل العلم، لكن هذا الحكم لا تقوم حتى تروني إذا كان سيدخل علينا، فلا نقوم حتى نراه، أما جالس بيننا فنراعي إقامة الإمام. قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. فكم حديثا قرأنا؟ نعم، 3 أحاديث قرأناها، حديث أبي عبس وحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كلها في الباب الذي أشار إليه، فإنه تضمن كلامه في هذا الباب ما ذكر من الأبواب والأحاديث 4 مسائل سيأتي الكلام عليها مسألة مسألة إن شاء الله تعالى، لأن الوقت قد جاء. نؤخر المسائل إلى وقت آخر إن شاء الله. تفضل.